مش عليك الحق عليا انا حقي مش عليك حق عليا انا حقي مش عليك الحق عليا انا لو كنت قسيت عليك تعرف مين انا يا بحر يا بحر يا